قال المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله، سؤال: هل للحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ الجواب: نعم، لا فرق بينهما في ذلك، والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. سؤال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ الجواب: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر، فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة، ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بأقليم أو زمان دون غيره فهو ضال مضل، حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم في الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته، أيخفى على الله شيء؟ خلق وهو اللطيف الخبير، وقال له ربه عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الإمام المكي بن عزوز رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة التي عنوانها عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، بحث في هذه المسألة أيضا، وهي مسألة مهمة في الواقع تتزامن مع ما تمر به البلاد ويمر به هذا الشعب من تحديات ومحاولات وهجمات. فهذا الإمام رحمه الكريم والسنة النبوية الطاهرة يقول في مباحث الاعتقاد: هل الحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ هل للحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والإيمان؟ واضح السؤال؟ يعني هل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو معتمد في التشريع أم أن تشريعنا فقط من القرآن؟ هذه محاولة يحاولها بعض الناس، قل لك احنا عنا القرآن وبس، هذا رواه البخاري ورواه شكون، كل هذا ما نستعرفوش به نحن، أعطينا القرآن سهلة. هؤلاء يطلق عليهم القرآنيون، يريدون إبطال حجية السنة، يريدون أن لا تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعترفون بما رواه الأئمة وأجمعت عليه الأمة من أحاديثه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا لا شك أنه خرق للإجماع، بل وتكذيب للقرآن أصلا. القرآن يقرر أن الحديث وأن السنة مصدر للتشريع، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا القرآن، ويزكيهم من الذنوب ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع بالاتفاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا، ما وجدنا في القرآن أخذناه وما لم نجده لم نأخذه، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فقوله لا ألفين أحدكم، يعني لا أريد، يقول لا أريد أن يكون أحدكم كحال المستكبر متكئ على أريكته يأتيه الحديث أو السنة يقول: ما وجدنا في القرآن أخذناه وما لم نجد لم نأخذ، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن وحي تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالسنة كذلك وحي، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ثم إذا تأملنا في شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك من العبادات أو من المعاملات أو ما أشبه هذا، نقول هل هذا الذي نتعبد الله به على هذا الوجه وعلى هذه الكيفية مبسوط في القرآن؟ لا. فنحن في القرآن أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمرنا كذلك بتوزيع أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن من الذي علمنا أن الصلوات أولا خمس؟ هل يوجد في القرآن صلوا خمس صلوات؟ قالوا أقيموا الصلاة، فهذا مجمل، هذا يسمى أمر مجمل. من الذي بيّنه على وجه التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي التي بيّنت أوقات الصلوات، متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج، متى يدخل العصر ومتى يخرج، متى يدخل المغرب ومتى تخرج، وهكذا. بيّنت عدد الركعات، هل عدد ركعات الصلوات الخمس موجود في القرآن؟ سيقولون لا. إذن كيف نصلي؟ لو قام واحد قال أنا سأصلي مكتوب، أنا أصلي على حسب هواي، الخمس صلوات هذه عندكم أنا ما استعرفش بها، إيش نقول؟ كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه خرق إجماع الأمة وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. الزكاة، وآتوا الزكاة، التفصيل في الزكاة، اشتراط النصاب، تعيين المال الزكوي، المال الذي تخرج منه الزكاة والمال الذي لا تخرج منه الزكاة، اعتبار الشروط، متى تجب الزكاة ومتى لا تجب، كل هذا بينته السنة. الصيام نفس الشيء. الحج، مهما جاء من تفاصيل الحج في القرآن فالسنة هي التي بينت أيضا كيفية أداء المناسك. وقل مثل ذلك في سائر الشرائع وسائر المعاملات. ولهذا يقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه آية تعد كالسيف القاطع لرؤوس هؤلاء المكذبين، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر، المراد بالذكر القرآن، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه ذكر، قال تعالى والقرآن صاد والقرآن ذي الذكر وإنه لذكر لك ولقومك، نعم، فهو ذكر. وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليه، يعني هم يحتاجون إلى بيان، البيان لا يأتي منهم، هم يعرفوا، هل يفهمونهم؟ حتى إذا فهموا قد يفهمون البعض ولا يفهمون البعض الآخر. فوجب العودة إلى أين؟ إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ولذا تتعجب حينما يأتي شخص يغتر بنفسه لا لشيء، لأنه أستاذ جامعي، هو ظن أن تحصل على الشهادة الأستاذية في الجامعة خلاص، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الأرض، يقول لك أنا القرآن لا أحتاج لأحد أن يفسره لي، أنا أفسره بنفسي. هو ما يعرف يميز بين المبتدأ والخبر، لو سألناه سؤالا في الإعراب ينتقض الوضوء عنده. فهناك أناس لا يحترمون قدر أنفسهم، فهذا من الباطل ومن الغلط. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. كيف تبين؟ ما قال لتقرأ عليه، جاءت آيات في هذا المعنى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثف، صحيح، لكن كذلك في هذه الآية جاء المقصد بالتبيين، لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إذن السنة حجة قاطعة، حجة قاطعة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر عن تدوين أحاديثه خوفا أن يختلط الحديث بالقرآن، هذه مرحلة أولى. ثم أذن في الكتابة عنه حتى قال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالله ما خرج من هذا إلا حق، خلاص. والله جل وعلا حفظ السنة كما حفظ القرآن، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال الإمام ابن حزم رحمه الله والسنة أيضا محفوظة كما حفظ القرآن، وإن كان قد زيد فيها وأنقص بسبب الوضاعين والكذابين والمبطلين، ولكن الله تعالى قيض رجالا أفذاذا، علماء متخصصين في علم الحديث وفي علم التجريح والتعديل وفي علم الرواية ذبوا عن السنة، فطهرت ودونت وهي بين أيدينا لله الحمد صافية لم يشبها كدر، ولله الحمد والمنة. فالقرآن يجب الإيمان به، الحديث يجب الإيمان به وتصديقه، ويجب الإذعان والأخذ به، لأن الأخذ بالحديث هو أخذ بالقرآن، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، عكسها من يعصي رسول الله فقد عصى الله. وقال أيضا ربنا تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وقد حذر الله تعالى الخروج عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام للفرد والجماعة، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر هنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق النص كان في الحديث عنه في سورة النور، في آخر سورة النور يقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاءه يعني نداء، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، تناديه يا محمد ولا يا ابن فلان يا ابن عبد الله كما ننادي بعضنا نحن بأسمائنا. قال لا، نداؤه بماذا يكون؟ بوصف النبوة، بوصف الرسالة، يا رسول الله يا نبي الله، هكذا ينادى. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن توقع صاحبها في الفتنة وإما في العذاب الأليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنني أخشى إن رد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقذف الله في قلبه شرا فيهلك، لأن كلمة فتنة جاءت في القرآن بمعنى الشرك، جاءت في القرآن بمعنى الشرك كما في سورة البقرة قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل، لأن كفار قريش منعوا المسلمين من المسجد الحرام، منعوهم من العمرة، فالله يقول والفتنة يعني الشرك أشد من القتل، فالمراد بالفتنة، ولذلك لا يقال الفتنة المراد بها القتل هنا، لأن الله قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، معنى الاقتتال فيه فتنة، لكن قوله ولا تقاتلوهم في الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني إيش؟ وقاتلوهم حتى لا يكون الشرك، ليطهر الحرم من إيش؟ من رجس المشركين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طيب، يقول في الجواب نعم لا فرق بينهما في ذلك، والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. بلا شك الله تعالى قيض الرجال الحفاظ، الحفاظ الذين يحفظون الأحاديث كحفظهم للقرآن بفضل الله، والناس أي أهل العلم يتفاوتون في هذا، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر. الإمام أحمد رحمه الله يوم أن مات جمعت كتبه فبلغت 12 جملا محملة، يوم أن مات جمعت كتبه التي صنفها ببنانه بأصبعه 12 جمل محمل بالكتب كلها يحفظها كالفاتحة. قالوا كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث، كم 1000؟ مليون حديث، حتى الكمبيوتر لو تجيب له ديسك دير هذا يضرب على طول. صح ولا؟ الإمام البخاري حافظ الدنيا، إمام الدنيا في الحديث، قصته مشهورة مع أهل بغداد حينما سمعوا به وبحفظه فما صدق الناس، فدعوه، دعاه علماء تلك البلاد ليسمع هذه الأحاديث لعله يعرفها، فأتوا له بكم من حديث؟ ها؟ بمئة حديث، ما هي عشرة، مئة حديث. يسرد الحديث، يأتيه الرجل يعطيه الحديث مركبا على متن آخر، مثلا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه السلسلة كلها تركب على حديث كذا وكذا، على حديث أبي هريرة، سلسلة أخرى تركب على حديث عبد الله بن عمر، وهكذا قلبوا جميع المتون والأسانيد، لا واحد ركب لأخوه. يسمع الحديث، هل تعرفه؟ لا أعرفه. ثاني، تعرفه؟ لا أعرفه. تعرف؟ لا أعرف. الناس قالوا هذا هو الحافظ، قال أنا لا أعرفه بهذا الشكل بهذا السند، بل حديث ابن عمر روي عن فلان عن فلان عن فلان، ردها جميعا إلى أسانيدها، فعرفوا أنه لا يشق له الغبار، انتهى خلاص، انتهى الحفظ مع البخاري. يقول عن نفسه أنه يحفظ 100,000 حديث ضعيف فضلا عن الصحة، الضعيف فقط. اي نعم، فالله تعالى قيض هؤلاء الرجال. الحديث يشترط لحجيته أن يكون صحيحا، سواء رواه فرد أو جماعة، فما رواه الفرد يسمى آحادا، وما رواه الجماعة يسمى متواترا، وأهل السنة والجماعة لا يفرقون في الاستدلال بين أحاديث الآحاد وأحاديث المتواترة. أما أهل البدع، أهل البدع كالمعطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم، لا يستدلون بأحاديث الآحاد، يقول لك لأنه جاء من طريق واحد، وهذا باطل. لماذا؟ لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك، أرسل دحية الكلبي إلى المقوقس عظيم مصر القبط يعني، أرسل كذلك إلى كسرى وقيصر وغيرهم، أرسل رجلا واحدا، ومضمون كتابه الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد، فهذا خبر أحاد يقرر العقيدة. هم يقولون نحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد في باب العقائد، هذا قول محدث لا أصل له، لا أصل له. فقد يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فردا واحدا للدعوة إلى الله قبيلة كاملة، طبعا سيدعوهم أول شيء إلى العقيدة. أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه دعوة للعقيدة، وهو نفر واحد، أرسل معه اثنين وثلاثة واربع، فلا. فاشتراطا يكون الحديث متواترا رواه جماعة في تقرير العقائد، هذا من أصول أهل البدع. إذا سمعت واحد يقول لا لا لا هذا حديث آحاد لا نثبت به الصفات، قل له أنت من أهل البدع، لأن أحاديث الآحاد تقرر العقيدة ما دام أنه قد توفرت فيه شروط الصحة. الحديث الصحيح يقول محفوظ عند أهله. طبعا العلماء اشترطوا شروطا في الحديث الصحيح، اشترطوا خمسة شروط، اشترطوا خمسة شروط في الحديث الصحيح. الشرط الأول هي مجموعة في قوله، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشل أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، أن يكون متصل الإسناد، أن يكون كذلك غير شاذ، وأن يكون غير معلل أو غير معلول، وأن يرويه عدل ضابط في الحفظ عن مثله. فإذا توفرت الشروط الخمسة فهو حديث صحيح، وكل كلمة مما قلتنا الآن عليها درس كامل، كل كلمة كان كل شرط من هذه الشروط الخمسة تحتاج إلى درس كامل. فمثلا إذا قلنا لا بد من اتصال السند، هذه تحتاج لدرس كامل طويل، إيش هو شروط اتصال السند وكيف نعرف الحديث متصل السند أم لا، لأنه إذا كان عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا عن واحد عن اثنين عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا السند متصل؟ من سقط؟ الثالث، وين ثلاثة؟ فهمت؟ ثم ننظر عاد شروط الاتصال بين ثلاثة وأربعة، ليش سقط؟ إيش المشكلة؟ هل هو، وبعض الأحيان قد تراه عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى تقول هذا حديث صحيح ولكنه ضعيف. لماذا؟ لأن بين الثالث والرابع بينهما قرن من الزمن، 100 سنة، كيف سمعه؟ لم يسمعه ولم يلتقي به، هذه مشكلة، فهمت؟ أو يكون هو على شرط البخاري، البخاري اشترط شرطين في الصحة، اشترط شرطين، المعاصرة والملاقات، لا بد أن يتعاصر الراويان يكونوا في عصر واحد، والشرط الثاني أن يلتقي. أما إذا يكون واحد في اسمه في خراسان والآخر في مصر ولو في عصر واحد لا يقبل، يقول لك وش دراه، فهمت؟ اتصال السنة ولم يشذ أو يعل. الحديث الشاذ في الأصل أن حديث صحيح في ظاهره لكنه يخالف ما هو أوثق منه في العدد أو الصدق أو العدالة، في 3 أشياء، واحد من 3، عدد أو صدق أو عدالة. حديث شاذ مثلا ما حكم العلماء رحمهم الله بشذوذه، ما رواه مسلم وصح مسلم قوله لا وأبيه في حديث قال فيه لا وأبيه، هذا قسم، هل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ لا يمكن، فهذا محكوم عليه بأنه شاذ رغم أنه من حيث السند اتصل سنده لكن خالف فيه من هو أوثق منه، فهمت؟ طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، جاءت رواية إلا كلب صيد، هذه الزيادة شاذة عند العلماء لا تصح، ولم يعل، يعني لم يحكم، لم يتضمن علة قادحة في الحديث، علة قادحة في الحديث، مثل إيش؟ مثل أن وهذه من أصعب الأقسام، الحديث المعلول من أصعب الأقسام، يعني تفضل لها الحفاظ ومن هو عالم بالرجال، مثلا أن يحدث واحد عن اثنين عن 3 ويكون بين 2 و3 ليس من شيوخه، يعني 2 عن 3 2 شيخه ليس هو الثالث، شيخه واحد آخر، وإنما وقع الخلط في الاسم فقط، هذه مشكلة. ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط، العدل الذي قام بالواجبات وترك المحرمات، ضابط يعني حافظ تحملا وآداء، كيف 2 لابد من شرطين، تحملا إذا سمع ما يقولش كرر علي، يسمع لا يقول كرر عاود، إذا أدى كذلك يؤدي لا تلعثم ولا شيء. فمثلا إن كانت 10 أحاديث، هذا مثلوا بهذا، إذا كانت 10 أحاديث الضابط عنده من إذا سمعها أعادها، لو أعاد 9 من 10 ضابط، لو أعاد 8 ليس بضابط، 8 عندهم من 10 خفيف الحفظ خفيف الحفظ، هذا ينزل درجة، ما عاد حديث صحيح يسمى حديث حسن، ولهذا يفرق بين قال وأول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن الإمام الترمذي أول من قسم الحديث إلى حسن وصحيح. ما هو الفرق بين الحسن والصحيح؟ فرق واحد كما قال ابن حجر في نخبة الفكر، والحسن المعروف يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن الفرق بينه وبين الحديث الصحيح أن رواة الحديث الحسن أخف في الضبط، يروي 8 من 10 فقط، أما إذا صار يروي 6 و7 لا يقول لك ضعيف هذا. إذن هذه الأمة أمة حفظ، معول على الحفظ. ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، معتمد عند العلماء. طيب، قال والحديث الصحيح محفوظ عند أهله بالحرف والشكلة، يعني بحروفه وشكله، إذ لا يزاد فيه ولا ينقص. إذن الحديث حجة، حجة في تقرير العقيدة، حجة في تقرير العبادة، حجة في الإيمان بما تضمنه من أمور الغيب أو نحو ذلك. حجة. من بعض الناس يقول الشيء الفلاني ما هو حرام، هل تعطيني في القرآن أنه دليل على أنه مش حرام؟ طيب حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس شوف يقول لك لا صحيح السنة نأخذ كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي، أما ذا الحرام، الحرام الكل في كتاب الله، الحرام مثل في السنة. طيب هل في القرآن موجود الحرير حرام على الرجال؟ لا يوجد في السنة. هل يوجد في القرآن؟ هل يوجد في القرآن الذهب والحرير حرام على الرجال؟ لا يوجد في القرآن. لكن الإجماع انعقد بين الأئمة جميعا أن الحرير والذهب محرمان على ذكور الأمة بنص الحديث. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قطعة حرير وذهبا، قال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثهم أو نسائهم. مش نقول الآن؟ طيب ما في مشكلة، ندخل باب النكاح. لو أراد أن يتزوج بخالة زوجته ولا عمة زوجته وعنده امرأة حب يتزوج بخالتها معها، الحكم محرم بالإجماع، عقد باطل بالإجماع. طيب فين في القرآن تحريم عمة الزوجة وخالتها إن كانت الزوجة تحته؟ لا يوجد. لكن ثبت في السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. عشان نعم تفاصيل مسائل الرضاع، كان فيما حرم الله من الرضاع 10 رضعات معلومات، فنسخنا بـ5. طيب الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب ظاهر الآية من التي تحرم بالرضاع؟ الأم من الرضاع يعني التي أرضعتك، وأختك التي رضعت معها من أم واحدة. لكن اتفق العلماء أن هذا لا يقتضي الحصر، لأن السنة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات من النسب 7: أمهاتك وبناتك وأخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت، 7. هؤلاء محرمات عليك من النسب. طيب قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 7 مثلهن: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع. هاي كيفاش عرفنا عنها؟ بالحديث. البيوع، البيوع لو جاء شخص عنده بقرة والبقرة هذه 10 حامل، هيا قال له قديش اللي في بطنها؟ راح سوى إيكوغرافي قالوا له عجل الذكر كم؟ قال سوم. قال نعطيك 200 دينار، 300، 400. فباع عليه ما في بطن البقرة، عقد باطل بالإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في البطن. أي فين في القرآن هذا؟ الله قال وأحل الله البيع، ظاهر الآية كل بيع حلال هو الأصل، إلا ما قام الدليل على أنه محرم، النهي عن بيع الحمل في البطن، لأنه بيع جهالة، بيع جهالة، وبيع الجهالة يؤدي إلى النزاع والغرر، لأن هذا الحمل قد ينزل معيبا، ينزل إيش؟ أعرج والمريض، ينزل ميتا، ينزل على غير المواصفات التي يريد المشتري، وش يحصل بعد ذلك؟ نزاع بين البائع والمشتري، تصير عركة. فهمت؟ ففي هذه المسائل كلها مبسوطة ومبينة ولله الحمد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون الحديث صحيحا حتى تثبت حجيته. نعم. ثم قال: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ هذه مسألة مهمة، والله يا ليت هذا الكتاب يقرر في جوامع تونس كلها ويفسر. هل يجوز تفسير القرآن؟ تفسير القرآن كذلك موضوع حساس. تفسير القرآن وقراءته وتقرير معانيه صار محل جدل في زماننا. ليش؟ لأن أناسا لا يعترفون بتفاسير السلف، تفاسير السلف لا يرفعون رؤوسهم لها. السلف من الأئمة المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى لا يعترفون بتفاسيرهم، يقول لك ذاك عصر وهذا عصر آخر، وذاك زمان وهذا زمان آخر، وتلك قراءة وهذه قراءة أخرى. أي هم رجال ونحن رجال، يقول لك باب الاجتهاد مفتوح، يعني هو يعتبر نفسه من المجتهدين. وكلمة مجتهد كلمة مجتهد كلمة عظيمة. الاجتهاد له شروط كثيرة في علم الأصول، ما يكون أي إنسان مجتهد. المجتهد ينبغي أن يكون حافظا لكتاب الله، عالما بتفسيره ووجوه تفسيره، عالما بإعرابه وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وأن يكون عالما بالسنة حافظا لأحاديث الأحكام وفضائل الأعمال، وأن يكون عالما بلغة العرب ولهجات العرب، وأن يكون عالما بأصول الفقه وعلوم الآلة، يعني تتوفر فيه أقل شيء 15 علم، أقل شيء 15 فنا من فنون الشريعة، حتى يصير مجتهد له الحق أن يجتهد ويقرر المسألة. واليوم الباب مفتوح على مصراعيه، كل من هب ودب بيت الاجتهاد ادخل. الكوارجي يجتهد، والفنان يجتهد، والمذيع يجتهد، والأستاذ المنحرف الجامعي يجتهد، وهكذا كلهم يجتهدون ويتطاولون على القرآن ويقولون في القرآن بآرائهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الذي يقول في القرآن برأيه يعد مكان له في الجحيم، اللهم عافنا. أبو بكر الصديق حينما سئل عن قوله تعالى الأب وفاكهة وأبا، قالوا له: يا أبو بكر شو هو الأب هذا؟ سكت وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. الله أعلم، لا أدري. هذا الصديق العربي الفصيح ابن الجزيرة العربية، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين هما في الغار. واليوم إلا من رحم الله عز وجل. فتفسير القرآن ينبغي أن يوافق القواعد التي انتهى إليها. يقول: هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى القواعد التي انتهى إليها تفنن أهل العصر ولو خالفت النص الصحيح؟ الجواب: تفسيره بما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام، وربما يجر إلى الكفر، فحكم القرآن وحكمته وتعريف الأحقاق إلى آخره. من الناس من يريد أن يجعل القرآن هو الخاضع لهواه وسياسته، هكذا يظن أن القرآن عجينة يعجنها كيف يحب، ثم يقذف الشبهات في قلوب الناس. يقول لك القرآن من غزارة معانيه وكثرة كنوزه يخدمنا، فيريد أن يستخدم القرآن في تقرير الباطل، مثل من خرج علينا لتقرير الاشتراكية، قال القرآن دعا إلى الاشتراكية في الملك. أولا الاشتراكية عدل، الناس كلها بخير، ما في فقير وغريب، كلهم لبس عليهم، يعني يريد أن يصادم سنة من سنن الله في الكون، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخري، يعني الفقير الخامل الذي لا يعمل يأتي يشاركك في ثروتك، هذا عدل عنده. قال القرآن يقرر الاشتراكية فين؟ قال: وقرأوا قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. خلاص، شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. جاب شوي هذه القطعة من الآية، شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. خلاص، الرزق والله، الله أعطى الأرزاق للأغنياء والفقراء، نتشارك. أنت عندك مليون وأنا ما عندي شيء، تعطيني 500 كاو يعودي كيف؟ قال لا، هذا الاشتراكي سيف كيف. وهذه ابتليت بها تونس في الستينات، اللي تسمى إيش؟ التعاضدية، ما كانت دعوة الاشتراكية، وسجن فيها رجال ومات فيها رجال. هؤلاء أجهل من الحمير، الله غالب. هل الآية هذه تقرر الاشتراكية؟ لا تقرر الاشتراكية، لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس تنفي الاشتراكية وتبطل الاشتراكية، فهو دليل عليهم وليس لهم. إيش معنى الآية؟ هذه الآية مثل ضربه الله عز وجل للمشركين في أنهم يأبون أن يكون لهم شركاء من عبيدهم في أموالهم وأرزاقهم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم يعني المملوكين، أنت مثلا تملك عبد 2-3، هذا يسمى ملك يمين. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يعني يقول الله لهم، أنتم الآن اشتريتم هؤلاء العبيد بأموالكم، أنت تمشي تشتريه بمالك، هو الآن يصير شريك لك في مالك كله، هل ترضى هذا؟ ما فهمتم؟ يقول لك تخلي الكاري صار ملك، هذه أكثر. أنت تشتري العبد بمالك، هل ترضى أن يكون هذا العبد شريك لك في الثروة، في ثروتك؟ فالله يقول لهم، أنتم الآن ما اشتريتموهم بأموالكم أبيتم أن يكونوا شركاء لكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، لكنكم جعلتم لي الشريك مع هؤلاء، أنا خلقتكم وجعلتم شركاء معي في العبادة وهي هذه الأصنام. فكما أنكم أبيتم الشركاء لأنفسكم، لابد أن تأبوا الشركاء له عز وجل. واضح. هل لكم مما ملكت أيمان، والصيغة صيغة استفهامية تقريرية، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ سيقولون إيش؟ لا. ولذلك قال بعدها، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أنتم تخافون أن يشاركوكم في المال، فكيف تجعلون لله الشريك؟ الشريك لم ترضوا به لأنفسكم اللي هما عبيد اشتريتموهم بأموالكم، فكيف رضيتم بالشريك لله والله هو الخالق لكل شيء؟ مثال واضح. لا، قالوا هذه دليل اشتراكية، لكن ثم نكسوا على روسي. فهذا من الإبطاء، من الباطل، تفسير القرآن بما يخدم هوى الناس، كالذي قيل له الخطبة اليوم عيد الشجرة. بالله ايش دخل هذا في هذا؟ يعني أن يكون الدين خاضع للهوى، فراح هذا الخطيب يتتبع كل آية تتكلم عن شجرة الزيتون والتين والزيتون، يخرج مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كل آيات اللي فيها الشجرة، الأحاديث، الغرس وما إلى ذلك. اختم الخطبة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذه الخاتمة، يعني عيد الشجرة ختمه بش إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. مصيبة هذه. هذا لا يفهمه. فتفسير القرآن ينبغي أن يكون على وفق ما يوافق القرآن ويوافق السنة ويوافق ما قرره الأئمة. فمثلا ننظر ايش يقول، وربما يؤدي ذلك للكفر بالفعل، يعني لأنه تحريف لكلام الله، والتحريف هنا لفظي ولا معنوي؟ التحريف معنوي ليس لفظيا، أن يفسر القرآن بغير مراد الله هذا تحريف معنوي، يحرفون الكلمة من بعض مواضعه. فحكم القرآن وحكمته وتعريفه للحقائق بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة. يفسر القرآن بوفق اللغة العربية لأنه نزل بلغة العرب، يفسر بلغة العرب وعلى أسلوب العرب كذلك، على أسلوب اللغة العربية بالمعنى العربي والمنهاج المحمدي مستمر إلى يوم القيامة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ومسألة أن القرآن عربي في الواقع مسألة خلافية، يعني هل أقصد هو عربي بالاتفاق، لكن هل في القرآن كلمات معربة؟ هذه محل خلاف. جمهور أهل العلم على أن القرآن كله عربي، ما فيه كلمة معربة غير عربية ثم عربت، يعني عربها القرآن، هذا لا، هذا قول الجمهور. وقد شدد الشافعي في هذا المسألة. بعض العلماء كسعيد بن جبير وابن منبه وغيره يقول في القرآن بعض الكلمات التي ليست من كلام العرب في الأصل، لكن نزل القرآن بها، نزل القرآن بها. في قول وسط لبعض أهل السنة يقول هذا الكلام أو الكلمات القليلة صارت عربية باعتبار استعمال العرب لها، صارت عربية باعتبار كلام العرب لها. فالقرآن عربي مبين جميع ألفاظه وحروفه وأساليبه. طيب، لكن انظر لما قال: ومن زعم اختصاص تلك المعاني والتعريفات بإقليم، يعني بلد، أو زمان دون غيره، فهو ضال مضل، حيث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع إما قصدا أو جهلا بالحقائق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم في الأمرين. هذه الجملة التي قالها المكي بن عزوز اليوم خرجت، هذه التي تسمى بإقبال الغربي، التي أقبلت من الغرب بغربيتها، هذه الأستاذة الجامعية التي خرجت على الشعب التونسي ويريدون جعلها كمشرفة عامة على إذاعة الزيتونة، إذاعة الراديو، يعني هذه هي التي تدعو إلى الذي حذر منه المؤلف هنا، إلى قراءة القرآن قراءة جغرافية وتاريخية. هكذا تقول: القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة إيش؟ تاريخية جغرافية. إيش معنى؟ يعني القراءة بتاع القرآن والتفسير هذا بحسب الزمان، اليوم تفسير، غدوة تفسير، وبعد غدوة تفسير. فالتفسير القديم هذا لا، ما عاد يصلح، هذاك للهم، احنا عندنا قراءة أخرى. كذلك المكان قراءة جغرافية، يعني ايش؟ انت والبلاد، انت والبلاد. احنا في تونس قراءة خاصة، وفي الجزائر قراءة أخرى، وفي المغرب قراءة أخرى، وتمشي للخليج نفس الشيء، ومصر، وهكذا كل بلاد وارطالها. عجيبة، هذا كفر صريح. لماذا؟ لأن دلالة القرآن قاطعة وواضحة، باب الاجتهاد لا ينكر فتحه. هؤلاء يريدون تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم، ولذلك يأتون دائما يقولون الزمان تغير والظروف تغيرت. طيب، وإحنا الآن من أنكر أن الزمان قد تغير؟ ومن أنكر أن الإسلام لا يعتبر تغير أحوال الناس؟ ومن أنكر أن الإسلام يحث المجتهدين على البحث في النوازل والمستجدات؟ ما في، نبحث، ما في مشكلة نبحث، لكن هناك ثوابت وأصول لا تتغير أبدا، لا تتغير. فهي الآن من ضمن ما تريد أن تقرره ما يسمى بالقراءة النسوية، القراءة النسوية للنص. إذا قرأت القرآن عليك أن تقرأه قراءة نسوية. حتى بعض من تأثر بهذه الدعوة قال: لماذا دائما يأتي ضمير، الضمير بصيغة المذكر، هو، قل هو الله أحد، ليش هو؟ يريدون تكون الضمائر بصيغة المؤنث. كفر. بل قال في الواقع حتى الناس ظلموا المرء حتى في إشارات المرور، ليش قف؟ ليش في إشارة المرور قف؟ ليش ما تقولوا قفي؟ شفت؟ هؤلاء يدعون إلى هذا، يدعون: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والله تبارك وتعالى بيّن أن هذه المحاولات قديمة في الواقع، وكانت قريش قد حاولت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولهذا نزل القرآن فقال: الله جل وعلا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني واضحات، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، واحد من اثنين، وهذا هو الذي يسلكونه. فالله تعالى أمر نبيه أن يقول لهم قل ما أكون لك، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإنما أنا نذير مبين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، فواجب المسلم الاتباع لا الابتداع. فتخصيص أو اختصاص المعاني، مثلا أن يقول قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. قالوا هذه كانت في زمان، في زمان كان فيه كبت جنسي، اليوم ولت النيات صافية وما عادش الراجل ينظر للمرأة يعني نظرة يعني مريبة، والمرأة كيف كيف، والعلاقات كلها بين النساء والرجال علاقات زمالة وصداقة وخيال الناس كله. هذه كان من قبل، ما هو تو. ايش تقول؟ هذا هو الدعوة إلى إبطال دلالة النص. أو يقول لا سبب نزول الآية تعرف شيء، فهو يأتي بكلمة حق يراد بها باطل كما قال علي بن أبي طالب، كلمة حق أريد بها باطل. يقول لك سببها، سبب نزول الآية آية الجلباب، أن الفساق كانوا يتعرضون للمرأة الحرة في الطريق، فأمر الله جل وعلا الحرائر أن يزدنا على الخمار الجلباب لحاف زايد حتى تتميز الحرة عن الأمة بنص الآية. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، آية واضحة من سورة الأحزاب المدنية، يعني ينزلن الجلابيب على الرؤوس، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني إذا عرفنا فإنهن لن يتعرضن للأذى. طيب، ولهذا خرجت تلك التي كانت تخرج عشية كل يوم جمعة في برنامج الدين والحياة القناة الفضائية الوطنية تفتي، سمعتها بنفسي، تقول عمر كان يضرب من تلبس الحجاب، عمر بن الخطاب كان يضرب من تلبس الحجاب. هي الآن أخذت برواية ضعيفة وعلى تقدير صحتها، عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء الجواري عن لبس الجلباب والاقتصار على الخمار فقط، فهي الآن تعترف بنفسها أنها أمة، ولا أنها جعلت نساء تونس إماء، لأن عمر إذا كان ينهى عن لبس الجلباب هذا نهي كان لمن؟ للجواري ما للحرائر، فهي الآن تعترف بنفسها أنها ليست حرة. شوف كيف؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذن. وهكذا كل مرة يخرج واحد يريد تحريف الكلمة عن مواضعه بدعوى القراءة الجديدة. فيه كتاب مرة دخل مكتبتي من زمن طويل اسمه قراءة جديدة للقرآن للدكتور عطية من دكاترة تونس، تعرفونه؟ هو دكتور واخذ الجائزة عليه، تقرأه شعرك يقف، يصور لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في القرآن أنها مسرح ودراما مسرحية، ويقول ننصح كل ممثل أن يقرأ سورة يوسف ويستفيد منها في التمثيل. أعوذ بالله، الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهؤلاء يعتبرون مثل هذه القصة دراما سينمائية. الذي يريد أن يجعل القرآن في دلالته خاصا بإقليم أو بزمان دون آخر يقول هذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منزه عنه من تصوير غير الواقع، كأنه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف واقع الناس، إما قصدا أو جهلا بالحقائق. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا كان في زمان وتو زمان آخر، نهاية إيش يلزم على كلامهم؟ كأنهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، صحيح ولا؟ كأنهم رموه بالجهل، بل كأنهم رموا الرب تبارك وتعالى بأنه لا يعلم أحوال عباده. يعني لما يأتي شخص يقول شوف الربا كان حرام قبل، تو لا بد من الربا، وما يقومش الاقتصاد إلا على الربا، نقول أنت أحمق في الاقتصاد وفي الدين الاثنين ما بعضهم، لأن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والواقع يكذبك. الواقع في الدول الغربية الإمبريالية الرأسمالية أو الشيوعية بيّن بالدراسة الحسية الملموسة أن الربا خرب بلادهم، الإعصار المالي، الإفلاس المبغت، نسبة البطالة المرتفعة بالشكل الرهيب وما إلى ذلك، هذا نتيجته، أو هذا نتيجة الربا ولا المعاملات المالية الصحيحة؟ الربا بلا شك، الربا محق وليس زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا لا ينمو به الاقتصاد، الربا يهدم به الاقتصاد، لأنه حرب على الله ورسوله، هو أكل للمال بغير حق، أكل المال بالباطل. فالذي يقول ذاك زمان وهذا زمان ولا بد من بنوك ولا بد من كذا، نقول إذن أنت أعلم من الله، أنت الآن كأنك ترد على الله جل وعلا حكمه، والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني كأنك تقول الله لا يعرف مصالح، والعياذ بالله، مصالح الناس وطبيعة العصر هذا، كأن القرآن لغة قديمة، فهمت ولا؟ ولذلك ابتلينا بطائفة خرجت على الناس اليوم، وهو ما يسمى بالتيار الحداثي، دعاة الحداثة. شوف كلمة الحداثة فيها معناها شوية تجديد وتنور وتنوير، وهذه كلمة أيضا الهدف منها معروف، وهو الانسلاخ التام من أصول الشريعة، هذه المشكلة. فنقول إن الذي يقول هذا الكلام فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعرف الواقع، إما قصدا وإما جهلا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام في الأمرين، وقد صدقه الله في جميع مقالاته. أيخفى على الله شيء؟ مثاله، أنا أعطيكم مثال، مثل الذي يقول مثلا إعفاء اللحية هذا كان في زمان ما كان فيه المكاين والأشياء، وهذا كان في زمان قديم، اليوم تغير الحال، واليوم ربما تكون اللحية سببا في صد الناس عن الدين لأنه يتخوف، وصار يتهم بها من أعفاها بالإرهاب والتشدد، حتى أن بعض الدعاة تأثر بهذا، فصار يخرج في التلفزيون حالق لوجهه يقول لك لا من أجل سيستماتيك. إذن أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على هداية الخلق، لو كان يعلم أن المسألة يترتب عليها ما تعتقده أنت لكنا مخيرين ولما ألزم بها رجال الأمة. إذن لا بد من التسليم المطلق، التسليم التام لله ورسوله. تعرف متى يعيش الإنسان، يعيش الإنسان الإسلام الحقيقي ويكون فعلا مسلما ويكون فعلا مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الخبر يخالف الحس والواقع. فلو قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الحديث يقول هذا اللحاف، اللحفة هذه سوداء كحلة، وانت كيف تراها؟ كيف تراها انت؟ تراها بيضاء ولا تراها بيضاء؟ لكن إذا جاءك الحديث أن هذه سوداء، متى تكون مسلما فعلا مصدقا؟ تقول صدق رسول الله إنها سوداء ليست ببيضاء، خلاص متحاولش تفهم، لأنه أصدق منك وأعلم منك، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا كله تنزيه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام الإذعان المطلق له، لأنه لا أحد أحرص على الخير للأمة منه. اللهم صل وسلم عليه. نقف على هذا إن شاء الله.